الإيمان له أركانه، كما في الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرت الحديث بطوله في اللقاء الماضي، لكن أقف عند سؤال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. هذا الإيمان أيضا له طعم بإيجاز شديد جدا. ففي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن أهل الأرض، كذا تحجب سحب المعاصي والذنوب نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وكذا إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب جل وعلا عاد الإيمان إلى الإشراق مرة أخرى في قلب العبد المؤمن. في مسند أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في الراجح أنه يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا، وإن كان مدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث الجميل على الليث بن أبي سليم، والليث متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن حديثه لا يرد. يقول حذيفة القلوب أربعة: قلب أجرد، وهذا هو الشاهد الذي أود أن أذكره، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. قلب أجرد أي تجرد من الشرك، تجرد من الشرك والشك والغل والحقد والحسد، وأشرق فيه نور الإيمان وأنار فيه مصباح التوحيد. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب الأغلف، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إذن الإيمان إخوة له حقيقة، له طعم، له حلاوة، له نور. هذا بإيجاز شديد. الإيمان أصل آخر من أصول أهل السنة أنه يزيد وينقص. هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معتقد الصحابة ومعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الإيمان يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل، باب الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا تعريف مختصر جدا للإيمان قبل أن أشرع في الحديث عن أركانه، وإلا فوالله ثم والله إن كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى حلقات لا إلى حلقة، لا سيما وقد أفردنا له بفضل الله محاضرات طويلة. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الركن الأول من أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. ولا أبالغ إن قلت بأن القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس في هذه القضية، في هذا الركن، هل تتصور؟ لا أبالغ إن قلت إن القرآن الكريم من أول الفاتحة إلى الناس في هذه القضية وفي هذا الركن، ألا وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم، فالقرآن الكريم إما حديث عن ذات الله جل وعلا، إما حديث عن أسمائه الحسنى، إما حديث عن صفات العلى، إما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من نعيم، وإما حديث عن من أعرضوا عن قضية الإيمان ألا وهم الكفار أو المنافقون، وعما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا من خزي وفي الآخرة من عذاب الجحيم، وإما حديث عن الأمم الظالمة أو عن الأمم الموحدة، وإما أمر أو نهي أو حد لتحقيق مقتضيات الإيمان. فالقرآن كله في قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. بل ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل قضية الإيمان، إلا من أجل قضية أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى وحده بالعبادة. هذه القضية بل هي قضية كل رسول، بل هي دعوة كل نبي، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي القضية الأولى وهي الغاية الأولى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل جميع الكتب وأرسل كل الأنبياء والرسل من أجل أن يحقق الخلق الإيمان بالحق تبارك وتعالى وأن يفردوه جل وعلا بالألوهية والعبادة. والحديث عن قضية الإيمان بالله حديث طويل جليل ماتع كريم عظيم، لأن الحديث يستمد عظمته من عظمة المادة التي يقوم بتدريسها أو تتناول فيه. فقضية الإيمان بالله هي أعظم القضايا وهي أشرف القضايا، وأستطيع في عجالة أن أتحدث في هذه القضية عن عدة محاور. الأول الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى، والأدلة على وجود الحق تبارك وتعالى كثيرة، منها أدلة عقلية ومنها أدلة نقلية ومنها أدلة حسية ومنها أدلة فطرية. أما الأدلة الفطرية فقد فطر الله الخلق كل الخلق على توحيده تبارك وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة التوحيد والإيمان، فأبواه يهودانه، يعني ينشأ في بيت يهودي يهودية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الله خلق الخلق جميعا على فطرة التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك تجتال الشياطين من الخلق أعدادا كبيرة فتحول بينهم وبين تحقيق قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. أما الأدلة العقلية على وجود الله فما أعظمها وما أكثرها، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أروع استدلال هذا الأعرابي الذي لم يدخل إلى جامعة من الجامعات أو كلية من الكليات وإن كان قد تخرج من جامعة الفطرة، فقال حين سئل ما الدليل على وجود الله، قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ البيضة حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره خرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، أي لهم مع الله. الإمام الشافعي استدل بورقة التوت على وجود الله، ورقة التوت، نعم قال ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وورقة التوت تأكلها دودة القز فتعطينا حريرة، وورقة التوت تأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحما. فلو كانت عصارة، لو كان الأمر بالصدفة لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، ولكنها تعمل أبصار، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والأدلة كثيرة، لا أريد الاستطراد لأن الموضوع طويل. أما الأدلة النقلية فما أكثرها وما أعظمها، اقرأ آيات كثيرة جليلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وتدبر أحاديث كثيرة صحيحة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعرف على الله سبحانه وتعالى. تدبر فقط قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. الآيات وقد ذكرناها قبل ذلك. إذن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى أول محور فيها الدليل على وجود الله، دليل فطري، دليل نقلي، دليل عقلي، دليل حسي وما أكثره. فلازلنا نرى أن كثيرا من الناس يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويجيبهم رب الأرض والسماء. أما معجزات الأنبياء والرسل التي رأى كثير من الخلق ممن بعث الله تبارك وتعالى إليهم أولئك الأنبياء والمرسلين فما أكثرها وما أعظمها. فعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ربه الذي أرسله أمده بذلك، والقوم يرون هذا الإعجاز وهذه المعجزات بأعينهم. وهذا نبي الله تبارك وتعالى موسى يضرب البحر بعصا فينفلق فيصبح كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، ويجعل الله تبارك وتعالى بين هذين الماءين الثابتين طريقا ثابتا، مع أنه من المعلوم يقينا بالفطرة وبسنن الكون أن قانون الماء هو الاستطراق، هو الاستطراق بمعنى أنك لو ضربت البحر بعصا ستشق العصا الماء، لكن سرعان ما يلتئم الماء. هذا هو ما يعرف بقانون الاستطراق. لكن يضرب موسى البحر بعصاه ويظل الماء هكذا إلى أن يأمر ربنا تبارك وتعالى الماء أن يعود إلى سيرته الأولى ليهلك فرعون وملأه. آية من آيات الله تبارك وتعالى، ورى فرعون وقومه هذه المعجزة الخالدة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه قومه في قريش آية، فيطلب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يشق له القمر نصفين، استجابة من رسول الله لطلب المشركين في مكة. يشق القمر نصفين ويرى المشركون القمر قد انشق في كبد السماء نصفين، ويسجل الله هذه المعجزة الخالدة في القرآن إلى أن يرث الله الأرض من عليها. اقتربت الساعة وانشق القمر، وما أكثر الآيات والمعجزات التي أجراها رب الأرض والسماوات على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى يد إخوانه من النبيين والمرسلين. دليل فطري عقلي شرعي حسي وما أكثر الأدلة. أما المحور الثاني في قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى أن نؤمن بربوبيته، أن نؤمن بربوبيته بمعنى أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر المصرف لأمر الكون. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. والأدلة في هذا المحور أيضا كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. ثالثا أن نؤمن بألوهيته، أن نؤمن بألوهيته بمعنى أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، فالإله هو المألوه، والعبادة كما قلت أصل معناها الذل، يقال طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب، فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله تبارك وتعالى. أما المحور الرابع من محاور الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد ذكرت قبل ذلك أننا حين نقسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذا توحيد نظري جدا، تقسيم نظري جدا للدراسة فقط، وإلا فإننا ندين الله بأن التوحيد كل لا يتجزأ. يعني هذا تقسيم من مشايخنا وعلمائنا للدراسة النظرية، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. ومعنى إفراد الله بالأسماء والصفات، أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: قل هو الله أحد، أحد في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، أي لن يعيدني الله تبارك وتعالى كما خلقني. يقول الحق سبحانه: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. يقول سبحانه: وأنا الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا بإيجاز شديد جدا في الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الركن الثاني أن نؤمن بملائكته، الإيمان بالملائكة. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا يصح إيمان العبد إلا إن آمن به. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة عباد مكرمون مربوبون مخلوقون مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح، لا يسأمون ولا يفطرون ولا يملون أبدا، فهم ما خلقوا إلا للعبادة. خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار، وكما خلق الإنسان من طين، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. إذن الملائكة عباد مكرمون مخلوقون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، مفطورون على الطاعة والتسبيح والعبادة لا يسأمون. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: وقال اتخذ الله ولدا. سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة أيها الأفاضل الموكل بنزول الوحي من الله تبارك وتعالى على أنبياء الله ورسله، وهو جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومنهم الموكل بالأرزاق وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر والأرزاق وهو ميكائيل. ومن الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض أرواح العباد وهو ملك الموت مع أعوانه من الملائكة، كما ثبت ذلك في أحاديث أخر وفي آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ومنهم الموكل بحفظ العبد، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: المعقبات هم ملائكة الله تبارك وتعالى يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، فإذا وقع قدر الله تبارك وتعالى أو نزل قدر الله خلوا بينه وبين العبد، يعني خلوا بين قدر الله وبين العبد. ولذلك لما سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما وقال: ابن عباس ما لي أرى الهدهد يقول عنه ربنا تبارك وتعالى في القرآن حكاية عن نبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أراه إذا وضع له الصياد الفخ وقع فيه. فقال: ظننتك من أفقه الناس يا ابن جبير، ألا تعلم أن وقت القدر يعمى البصر؟ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نزل قدر الله خلي بين القدر وبين العبد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن الملائكة من وكل بحفظ أعمال العبد. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهكذا وهكذا. ومنه الموكل بأرحام النساء، فكل أرحام النساء وكل الله لها ملكا من الملائكة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. سامحوني على سرعة الإلقاء والطرح لأن الموضوع طويل كما ذكرت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. فيقول الملك: أي ربي، نطفة أي ربي، علقة أي ربي، مضغة أي ربي، أذكر أم أنثى أي ربي، أشقي أم سعيد أي ربي، ما رزقه أي ربي، ما أجله. وفي لفظ مسلم: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. وهكذا، فالملائكة مفطورة على الطاعة، مفطورة على العبادة، لها وظائف كثيرة كما ذكرنا، ولا يتسع الوقت للتفصيل. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى على الجملة وعلى التفصيل، على الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قرآنه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وعلى الجملة نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى ما علمنا منهم وما لم نعلم، وأن نكون على يقين بأنهم كرام معنا. فيجب على المؤمن أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، ثم عليه أن يستحي من ملائكة الله تبارك وتعالى التي تسوجل عليه وتدون عليه كل شيء. بكل أسف يا إخوة، يعني قلت ثقتنا إلى حد مزر. فلو ذكرت الآن بأن المسؤولين قد نادوا في كل وسائل الإعلام وألزموا كل مكلف أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة، وسوف يقوم المسؤولون في قسم الشرطة بتركيب جهاز له كمسجل الصوت مثلا، ولا يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة المسؤولين بعد كل أسبوع مثلا، يسجل عليه هذا الجهاز كل كلمة سواء كانت كلمة جميلة أو بذيئة، وكل كلمة طيبة، كل كلمة طيبة كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد سيأخذ عليها جنيها واحدة، وكل كلمة سيعاقب عليها بعقوبة معينة. أنا أسألكم بالله، هل سنتكلم إن ركب لنا هذا الجهاز، هل سنتكلم إلا بالذكر؟ هل سننطق إلا بالتسبيح؟ إن قيل: كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. ماذا فعل ولدك في هذا العام؟ الله أكبر. ما نتيجة الزرع في هذا الحصاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن ننطق إلا بالتسبيح، مع أن ربنا تبارك وتعالى قل: ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وأن يرزقنا الإيمان بملائكته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بإجاز شديد جدا في الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، ألا هو الإيمان بالملائكة. الركن الثالث: الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، والكتب، الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم، التصديق الجازم بالكتب والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وأنها كلام الله تكلم بها على الحقيقة كما شاء وكيف شاء وعلى الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وجعل الله القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب ومفصلا لكل ما جاء فيها. قال الله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب أي والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. يجب علينا نحن الموحدين أن نؤمن بالقرآن وأن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى، وأن نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى، وأن نؤمن بالزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أو بمعنى أدق الذي آتاه الله تبارك وتعالى نبيه داود، وآتينا داود زبورا، وأن نؤمن بالصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على إبراهيم، وأن نؤمن بالصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. الإيمان بالكتب. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم مهيمنا على كل هذه الكتب، ومفصلا لكل ما جاء في هذه الكتب. ومن الإيمان بالقرآن أن نؤمن بمحكمه، أن نعمل بمحكمه، وأن نؤمن بمتشابهه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أسأل الله أن يجعلنا منهم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن الموحدين نؤمن بالقرآن الكريم كله، نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حدوده. وهذا المنهج ليس نافلة ولا تطوعا لكل من حقق الإيمان، بل هو شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لابد من الإيمان بالقرآن الكريم كله، أمرا أمرا، نهيا نهيا، حدا حدا. والعودة إلى القرآن وامتثال القرآن ليست نافلة ولا تطوعا كما ذكرت. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأسأل الله ألا نكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن الإيمان بالكتب وعلى رأسها الإيمان بالقرآن الكريم ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا بإيجاز شديد جدا في الإيمان بالكتب. الركن الرابع من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بالرسل. والرسل هم صفوة الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله وكرمه على كل خلقه. الرسل هم صفة الخلق وصفة البشر. الله تبارك وتعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته جل وعلا. ذكر الله تبارك وتعالى لنا منهم في القرآن 25 نبيا ورسولا، ذكر الله في القرآن بأسمائهم 25 رسولا، ولم يذكر مجموعة كبيرة أخرى من الرسل. قال تعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قص الله علينا بعض أسمائهم ولم يقص علينا بعض أو أسماء الآخرين. فيجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن برسل الله على الجملة وعلى التفصيل، على التفصيل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه، وعلى الجملة كما قال تبارك وتعالى ورسلا لم نقصصهم عليك. الرسل جميعا موكب واحد، يحملون دينا واحدا ومنهجا واحدا، وإن اختلفت الشريعة فيما بينهم اختلافا يسيرا بحسب الحاجة التي يرسل الله تبارك وتعالى من أجلها النبي والرسول. لكن قبل أن أبين منهج هؤلاء الكرام أود أن أفرق بين الرسول والنبي، أو أن نعرف معنى النبي والرسول، لأن المشهور على ألسنة الناس بل على ألسنة العلماء وهو المثبت في كتبنا وطالما قرأناه مرارا وتكرارا أن النبي أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يكلفه بالبلاغ، وأن الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وكلفه بالبلاغ. هذا الحقيقة، هذا القول في الحقيقة لا يتفق ولا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالبلاغ، والنبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالبلاغ. أقول هذا القول لا يستقيم أبدا لا شرعا ولا عقلا، لأنه لا يمكن أبدا أن يوحي الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه الكرم وحيا ليظل هذا الوحي سجينا في صدر هذا النبي أو حديث قلب هذا النبي لا يبلغه إلى الخلق، إلا فما هي الغاية من بعثة أو إرسال هذا النبي الكريم؟ ثم هذا لا يتفق أبدا مع الشرع، وقد بين القرآن الكريم أن الله أرسل الأنبياء والمرسلين، أرسل الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما من نبي ولا رسول الآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالله يثبت الإرسال هنا لمن؟ للرسل وللأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. إذن الله يثبت إرسال الرسل كما يثبت إرسال الأنبياء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أنبياء بعثوا في أقوامهم فلم يؤمن بهذا النبي من قومه إلا رهط، ولم يؤمن بهذا النبي من قومه إلا رجل أو رجلان، ولم يؤمن بهذا النبي من قومه أحد. ومن المعلوم والأصول الثابتة أن الله لا يعذب قوما إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم ببعثة الأنبياء والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من أجمل التعريفات للرسول أو والنبي ما عرف به الرسول والنبي العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، إذ يقول: الرسول هو ما أوحى الله عز وجل إليه شرعا جديدا، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه من الرسل. هذا كلام جميل. الرسول هو ما أوحى الله عز وجل إليه شرعا جديدا، أو ما أوحى الله إليه بشرع جديد. أما النبي فهو المبعوث لتقرير ما سبقه من الرسل، لا سيما وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. ومن المعلوم أن كل أنبياء بني إسرائيل ساسوا وحكموا بني إسرائيل بشرع نبي الله موسى. فنبي الله موسى هو الرسول الذي أوحى الله إليه بوحي جديد، وبعث الله بعده مجموعة كبيرة جدا من الأنبياء حكمت هذه، أو هؤلاء الأنبياء حكموا بني إسرائيل بشريعة نبي الله موسى. إذن الرسول هو ما يوحي الله إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الرسل والأنبياء وظيفتهم الدعوة إلى توحيد رب الأرض والسماء، هذه الوظيفة الأولى لكل نبي، وهي الصيحة الأولى لكل رسول، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الصيحة الأولى لكل رسالة، والدعوة الأولى لكل نبوة، دعوة الخلق إلى توحيد الحق تبارك وتعالى. ثم البشارة والنذارة، فهم يبشرون من وحد الله وآمن بالله، وينذرون من كفر بالله تبارك وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وتطهير الأرواح، هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والآيات في هذا كثيرة. يبقى تعليم الخلق توحيد الحق سبحانه، والأخذ بأيدي البشرية الضالة عن طريق التوحيد، الأخذ بأيدي البشرية إلى طريق الحق وإلى صراط الله المستقيم، وتزكية نفوس الخلق وتهذيب أرواحهم، وذلك لا يكون أبدا إلا بامتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات أصل مهم جدا أؤصله في الإيمان بالرسل، أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا أصل في غاية الأهمية. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى فقد كفر، ومن آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فمن آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وإلا فإن من كذب نبيا أو رسولا واحدا فقد كذب جميع إخوانه من الرسل والأنبياء. تدبروا معي قول رب الأرض والسماء: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الله ما أرسل إليهم إلا نوحا عليه السلام، لكن لما كذبوا نوحا كان تكذيبهم إياه تكذيبا لكل الرسل والأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهكذا. وقد بين الله جل وعلا هذا الحكم الواضح في آية جليلة من آيات سورة النساء، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا. إذن لابد لكل مؤمن أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن الموحدين لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في أصل الإيمان، وإلا فنحن نفضل بعضهم على بعض لتفضيل الله لهم لبعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الله تبارك وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، لكننا لا نفرق بين رسول ورسول في أصل الإيمان، أي بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا بإيجاز شديد جدا في الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، وهو يوم القيامة، أو لأنه اليوم الذي لا ليل بعده. وهذا اليوم لا يصح لك إيمان إلا إن حققت الإيمان به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية. هذا اليوم يبدأ بالموت وينتهي بالجنة أو النار، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يبدأ بالموت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار. يبدأ بالموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني تهرب. جاءت وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب وتجري وتفر. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. والآيات ما أكثرها وما أجملها. فهذا اليوم يبدأ بالموت. يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يأمر الله إسرافيل فينفخ إسرافيل في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وقيل الملائكة، أقوال كثيرة، لكن في النهاية الكل يموت حتى ملك الموت، ويبقى وجه ربك تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يحيي الله إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة ثانية، ألا وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعث، وقد كذب المشركون بالبعث، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد ذكر الله لنا في القرآن أمثلة عديدة لقضية البعث، أكتفي بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقبلها ذكر قصة العزير. فالله تبارك وتعالى كما قال في الحديث القدسي الذي ذكرته آنفا: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. وعجب الذنب عبارة عن عظمة دقيقة جدا في آخر السلسلة الفقرية، إذا بلي البدن كله وصار ترابا تبقى هذه العظمة لو عجب الذنب، يركب الله سبحانه وتعالى حولها جسد صاحبها مرة أخرى، ليوقف الله العبد بين يديه يوم القيامة، والأمر يسير على رب الملك القدير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فجمع أولاده وقال: إذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصف في البر ونصف في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. فقال الله: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم، وفي لفظ: مخافتك يا رب، فغفر الله له بذلك. فهذا ما قال وما فعل ذلك كفرا بالله وإنما خوفا من الله، هذا مقام خوف، غلبه الخوف فقال ما قال، كما غلب الآخر الفرح فقال قولته اللهم إني عبدك وأنا ربك. فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام على الناس إذا قالوا قولة كفرية، لأنك لا تعلم أحوال الخلق وأحوال العباد، فربما غلب عليه الخوف فقال ما قال، وربما غلب عليه الفرح فقال ما قال، حتى تبين له الحجة وحتى يفهم الحجة، حين ذلك تستطيع أن تسقط عليه الحكم باطمئنان. أما التعجل بدون فهم دقيق ووعي عميق فقد يوقعنا في مزلة جائرة، ألا وهي القول على الله بغير علم. أسأل الله أن يرزقنا لكم الأدب معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد البعث حشر. نعم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يا الله، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هكذا يحشر الكافرون. تصور أن يخرج صنف من القبر، بدل أن يمشي على قدمي يمشي على وجهه في أرض المحشر. إذا خرج الناس من القبور وجدوا ملكا أرسله الملك القدير ليقود الخلق جميعا إلى أرض المحشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، محدش يقدر يتأخر ولا يتخلف ولا يلتفت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الآيات. فيخرج الكل وراء هذا الداعي مهطعين إلى الداع، الكل تابع ذليل منقاد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الآيات. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، كما في الصحيحين من حديث عائشة، قالت عائشة الرجال والنساء يا رسول الله، رجال عراة نساء عراة في هذا الزحام الخانق القاتل، الرجال والنساء. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لو تدبرت هذا الحديث ورب الكعبة لانخلع قلبك لهول هذا اليوم. رجل عار أمام امرأة عارية لا يلتفت إليها ولا تنشغل به، أمر جلل، أمر جلل. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. صنف يحشر على وجهه، الكافرون. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة قلت بلى وعزة ربنا، وأنا أقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وصنف آخر كريم، إذا تشققت القبور وتصدعت الأرض عن أهلها يخرج صنف كريم من القبور فيرى الملائكة في استقباله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. يرى الملائكة في استقباله، وقد أعدت له الملائكة من ركائب الجنة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها سبحانه وتعالى. من هؤلاء السعداء؟ المتقون. لا يمشي التقي في أرض المحشر أبدا، وإنما يركب من ركائب الآخرة ما الله به عليم. ربما في الدنيا لا يقدر على أن يركب دراجة أو أن يركب حمارا، لكنه في الآخرة وهو التقي النقي الموحد لله يركب من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها سبحانه وتعالى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال جمهور المفسرين أي ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى بعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، حساب. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فالحساب يبدأ يوم القيامة بعرض الصحف، بتطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيميني فقل هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشمالي فقل يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين الأموال وأين الجاه والسلطان، الكل هلك والكل ضاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبعد الحساب ميزان ثاني بعد الحساب، ليه؟ انتهت قضية الحساب. قال القرطبي وغيره الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليجازي الله العباد بحسبها. الله الله الله الله، عدل. وما ربك بظلام للعبيد. الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليجازي الله العباد بحسبها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونحن الموحدين نؤمن بميزان حسي له كفتان، لكن لا يعلم عظم الكفتين إلا ربنا سبحانه وتعالى. يوزن فيه الأعمال جائز، توزن فيه الأعمال ثابت عن سلفنا، يوزن العبد نفسه بغير الأعمال ثابت عن سلفنا، يوزن العبد بأعماله وهذا هو الراجح من جمهور أهل العلم، يوزن العبد بأعماله يوضع في الميزان. فمن ثقلت موازينه فقد سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، ومن خفت موازينه شقي شقاوة، نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم جميعا من أهلها. وبعد الميزان صراط، صراط. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال دحض مزل جسر يضرب على متن جهنم، جسر شايف الكبري قنطرة لكنه دقيق جدا وحاد جدا ومزلة، يعني تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه، دحض مزلة أو مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم اللهم اجعلنا منهم، ومخدوش مرسل النار توصله لكن ينجيه الله، ومكدوس في نار جهنم إلى آخر الحديث. وبعد الصراط قنطرة قد لا يعرفها كثير من المسلمين، لا يمر عليها إلا أهل الإيمان الذين نجاهم الله من الصراط ليتقاصوا مظالم بينهم كانت بينهم في الدنيا، لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة لأحد إخوانه من أهل الإيمان أبدا. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر المؤمنون أي من الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا وأذن لهم في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أعرفوا بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. كما ستنصرف الآن بعد اللقاء إلى بيتك لا تحتاج إلى من يدلك عليه، كذلك ينصرف أهل الإيمان بعد هذا القصاص على هذه القنطرة كل إلى منزله في الجنة، لا يحتاج أن يسأل ملكا من الملائكة كما قال ربنا ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وبعد هذا جنة أو نار، أنهي بالجنة لأني أسأل الله أن يجعلها خاتمتنا النار الطعام فيها نار، والشراب فيها نار، والثياب فيها نار، طعامهم زقوم وضريع وغسلين، والآيات على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. حتى الماء إذا غلى الطعام واشتعلت النار في البطون استغاثوا وطلبوا من ربهم ماء فأمدهم بماء لكنه كالزيت المغلي يشوي الوجوه. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني كالزيت المغلي، بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالطعام في النار نار، الشراب في النار نار، والثياب في النار نار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدمي جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. أما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا يفنى شباب أهل الجنة ولا تبلى ثياب أهل الجنة ولا ينتهي نعيم أهل الجنة. ولو تتبعنا وصف ربنا تبارك وتعالى الجنة والله لطاشت العقول. اقرأوا سورة الإنسان لنرى العجب العجاب. يكفي أن تعلم أن بناءها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. تصور أنت المونة المادة التي ستوضع بين لبنتين، لبنة أسمنت لبنة ذهب لبنة فضة، يوضع أسمنت يوضع طين، مستحيل يا أخي مستحيل. طوبة ذهب وطوبة فضة نحط بينهم طين ولا أسمنت؟ لا، مال المادة بين الطوبتين إيه؟ مسك. مسك لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. المونة المادة بين الطوبتين أو اللبنتين مسك، وحصباؤها حصف أرض الجنة اللؤلؤ والياقوت والمرجان، التراب الزعفران. الله الله الله. ولن أتحدث عن الحور ولا عن الحرير ولا عن أنهار اللبن ولا عن أنهار الذهب، أنهار الخمر ولا عن أنهار العسل، ولن أتحدث عن الفضة ولا عن الحرير ولا، ولكن اعلم بأن أعلى نعيم في الجنة هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. الله، هذا أعلى نعيم. فإذا انشغل أهل الجنة بهذا النعيم انشغلوا عنه بكل نعيم، لا يلتفتون بعد ذلك لا إلى حور ولا إلى حرير ولا إلى فضة ولا إلى ذهب ولا إلى أنهار من خمر ولا عسل ولا لبن، لا لا لا. ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل ما في ألوان الجنة من نعيم. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذلك يقول المصطفى كما في صحيح مسلم حديث صهيب وأبي سعيد، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول ربنا هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ فيقولون وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجلتنا من النار، فيقول ربنا جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، اللهم اجعلنا أهلا لرضوانك ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. ولله ضر القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. هذا بإيجاز شديد جدا في الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان باليوم الآخر. وأخيرا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وأجمل لكم القول إجمالا في هذا الركن السادس من أركان الإيمان. أقول: أهل النجاة وأهل السعادة وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة من أخذوا علم هذا الركن من مشكات الوحي المبين من القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين بفهم سلف الأمة الصالحين المتقين، بعيدا عن آراء المتهوكين وتشكيك المشككين وزيغ المضللين. فلقد زل في هذا الباب، زلت في هذا الباب أقدام، وضلت في هذا الباب أفهام، وتعفنت في هذا الباب أقلام. فالإيمان بالقدر، القدر هو سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيمانك إلا به. وأذكر الآن بمقدمة مسلم على لسان ابن عمر فما أجملها، وإن موضعها هنا الآن. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله. قال: وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأمور إلا بعد وقوعها وحدوثها. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق الحديث الطويل الذي ذكرته في اللقاء الماضي بطوله. القدر سر الله في الخلق، الإيمان به على أربع مرات، وتدبروا مني هذا التأصيل المهم. الإيمان بالقدر على أربع مرات: المرتبة الأولى أو المرتبة الأولى، واللغتان صحيحتان، مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق. أما المرتبة الأولى وهي العلم، معناها أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن، أو يعلم ما كان وما هو كائن، وما يكون وما لم يكن. لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون. فعلم الله شامل محيط، علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما أكثر الآيات، لا أريد أن أذكر أكثر من ذلك لضيق الوقت، أظن أن الوقت الحلقة قد انتهى بالفعل. ثم المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، هي مرتبة الكتابة بمعنى أن الله تبارك وتعالى علم وكتب في كتاب عنده مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وانتبهوا معي، فالزمن المذكور في حديث عبد الله بن عمرو هو زمن التقدير، هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، لأن التقدير أزلي. ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير. مرتبة الكتابة وهي المرتبة الثانية مراتب الإيمان بالقدر تشتمل على خمسة تقدير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، ثبت في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده: أي بني، اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وفي لفظ اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالتقدير أزلي. التقدير الثاني هو التقدير في يوم الميثاق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. التقدير الثالث بإيجاز هو التقدير العمري. العمري وهو التقدير حين تكون النطف في الأرحام، حين توضع أو تودع النطف في الأرحام، كما في الحديث الذي ذكرته من حديث أنس في الصحيحين، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول: ملك، أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، أي رب أذكر أم أنثى، أشقون أم سعيد، ما أجل ما رزقه. وفي لفظ مسلم: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. التقدير الرابع هو التقدير الحولي، يعني السنوي، وذلك يكون في ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: تقدر فيها الأرزاق والأجال وكل ما هو كائن في هذا العام، حتى قال: يكتب فيها يحج فلان ويحج فلان ولا يحج فلان ولا يحج فلان. وقال سعيد بن جبير: حتى ترى الرجل يمشي في الأسواق وهو قد كتب عند الله تبارك وتعالى في الموتى. أما التقدير الخامس هو التقدير اليومي، وهو المذكور في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ثبت في سنن الترمذي وغيرها بسند الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما شأن الله تبارك وتعالى؟ قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. هذا شأن ربي سبحانه وتعالى كل يوم. كل يوم هو في شأن جل جلاله. هذا في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، ألا مرتبة الكتابة. انتبهوا معي، التقدير اليومي مشتق من التقدير الحولي، والتقدير الحولي مشتق أو مفصل من التقدير العمري، والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي. فالأصل هو التقدير الأزلي، هذه مرتبة الكتابة. ثم المرتبة الثالثة بإيجاز هي مرتبة الخلق، ومعناها أننا ندين الله ونعتقد أن الله خلق الإنسان، خلق الخلق وخلق أفعالهم. الله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الإرادة والمشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن. والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، ولا يتسع الوقت للتفصيل. وقد فصلنا ذلك في ما يزيد على 286 محاضرة، وهي مجرد فضل الله على إسلامي على شبكة الإنترنت. فالحديث طويل جدا ويحتاج إلى تفصيل. الإيمان بالقدر، من آمن بالقدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله حكيم، وعلم أن الله عليم، وعلم أن الله عدل، وعلم أن الله لا يظلم أحدا، سعد بالقدر في الدنيا والآخرة. أما من وظف القدر توظيفا خبيثا على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله، ترك العمل وضيع كل شيء، واحتج بالقدر في المعائب. فجيء رجل قد زنى لعمر، جيء برجل قد زنى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قام عمر ليقيم عليه حد الله قال: لا تعجل. ثم ذكر له بأنه ما زنى إلا بقدر، بأنه ما زنى إلا بقدر. فقال له عمر بن الخطاب: وأنا أقيم عليك الحد بقدر، وأنا أقيم عليك الحد بقدر. فالقدر كما ذكرت قبل ذلك لا يحتج به في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب، بمعنى لا يفعل الفاعل الحرام ويقول هذا قدر. نعم، نحن نؤمن بأن الله خلق الخلق وخلق أفعالهم، لكن الله خلق في الوقت ذاته، جعل في الوقت ذاته للعبد مشيئة وجعل له إرادة، لا تسع الوقت لتفصيل هذا. الآن أكتفي بهذا القدر، فقد مضى الوقت منذ زمن، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. قضية الشيخ الأخ جهاد أحمد من البحرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين، وإني والله أحبك في الله. قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هل يجوز أن يحكم أي شخص على من فعل هذا الفعل أن يقول له كافر أو مشرك بعد إقامة الحجة والبرهان عليه، أو هذا الحكم مخصوص للعلماء وجزاكم الله خيرا؟ ذكرت قبل ذلك أن الحكم على الإطلاق يختلف عن الحكم على التعيين، فالحكم على الإطلاق لا حرج فيه أن تكفر من كفره الله ورسوله، أن تكفر من كفره الله ورسوله. أما إن أردت أن تسقط هذا الحكم على معين من الناس، يعني على أحد من الناس بعينه، فيجب علينا يا إخوة أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. إقامة الحجة ينبغي أن يكون القائم بالحجة عالما بالحجة، على الأقل على الأقل في المسألة التي يقيم الحجة فيها، يعني على الأقل في المسألة التي يقيم الحجة فيها. وأنا لا أتصور أبدا أن يتقدم أحد ليقيم حجة على أحد ليخلص بعد إقامة الحجة بإسقاط الحكم بالتكفير أو التفسيق، وهو لا يحسن على الإطلاق أن يفرق بين الدليل، ولا مرتبة الدليل، ولا مناط الدليل، ولا مجمل، ولا مبين، ولا عام، ولا خاص، ولا ناسخ، ولا منسوخ، ثم بعد ذلك يتجرأ بإسقاط حكم بهذه الخطورة. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون هذا المكفر هو الكافر، وإما أن يكون المكفر هو الكافر، فالأمر خطير. وأنا قلت قبل ذلك: لن يسألني الله عز وجل يوم القيامة لما لم تكفر فلانا، لأني لا أعرف فلانا ولم ألتقي به ولم أقيم الحجة الرسالة الخاصة عليه، لكن سيسألني لما كفرت فلانا، فما هي حجتي لما كفرت فلانا؟ فأنا أقول لشبابنا يعني فلنتريث، وليست العبرة يا أخوة بأن نسقط الأحكام على الناس، يعني ليست العبرة بأن نسقط الأحكام على أناس كفرهم بالنسبة لنا أو فسقهم بالنسبة لنا أو ابتداعهم بالنسبة لنا ليس واضحا، ليس واضحا، ليس جليا، بل ربما يكون هذا الذي أود أن أسقط عليه الحكم متأولا أو جاهلا، فيجب علينا أن نتريث وألا نتعجل، وأن ندع الأمر للعلماء الربانيين الصادقين المخلصين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة ورحمة، فنحن إن كنا نبغض المعاصي، نعم، فنحن نبغض ما يبغضه الله ورسوله، نبغض الكفر ونبغض الشرك ونبغض المعصية، لكننا في الوقت ذاته نتودد إلى أهل المعاصي لا من باب حبهم، وإنما لا من باب حب المعصية، وإنما من باب أننا نحب الخير لهم، لا سيما هم من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، فنحن نتقرب إليهم لنبلغهم عن الله ولنذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ بأيديهم من طريق المعصية إلى طريق الطاعة، أو من الشرك إلى التوحيد، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ولا يغيب عنا في الوقت ذاته قول ربنا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا على التوحيد والإيمان. نعم، اللهم آمين. مع اتصالين فضيلة الشيخ، الأول من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. إيتم طيبة مباركة أبعثها إليك أخي عبد الرحمن وإلى الحاضرين معك في الاستوديو. الله يحفظك. وأخص بالتحية شيخنا وإمامنا وعالمنا وعالمنا حفظه الله وبارك لنا في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. سؤالي الأول: ذكرتم فضيلة الشيخ في الدرس الماضي حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وكان الرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ويقول: لو أن لي مثل فلان لعملت عمل أي في المعصية، فهما في الوزر سواء، فكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الآخر القدسي المخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الأعمال السيئة لا تكتب إلا بفعلها لا بالنية. أما السؤال الثاني، فقد ذكرتم حفظكم الله في هذا الدرس في قضية الإيمان بالرسل أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة بإرسال الأنبياء والمرسلين، فما حكم من مات على جاهليته قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما صحة حديث كل من مات على جاهليته فهو في النار، وكيف نوفق بين هذا الحديث إن صح وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما حق مات ولم تبلغه الدعوة وجزاكم الله خيرا. وياكم يا أخي. الأخ محمد عبد العزيز من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان قبل كده أنا أسف بس كان الشيخ محمد كان قال الواحد لما يجي يدعي فلازم يكون رزقه حلال أو مفروضه حلال عشان يبقى دعاءه مستجاب. نعم. أنا أعمل في مجال الدش بركب وببيع دش، فهل هنا يبقى دخلي حلال أم حرام؟ والموضوع ده كده فارق معايا كتير لأن أنا كده تمام واقف حالي بقالي دلوقتي أسبوعين فمش عارف أشتغل ولا ما أشتغلش. طيب اخ محمد، هناك برنامج على قناه المسجد العام اسمه الكافي. مش محمد حسان، فمش عارف اجيبه على التليفون الخاص بتاعه. طيب ان شاء الله في الكنترول، في الكنترول يعطوك رقم الشيخ. جزاكم الله خيرا يا اخي. فضيله الشيخ، الاخ اشرف كمال من مصر كان يسال انكم ذكرتم في الحلقه الماضيه حديث انما الدنيا لاربعه نفر، وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها إلى آخر الحديث. شكرا لك يا أخي أشرف وأحبك الذي اعتني فيه، وأشهد الله أنني لازلت أحبو على طلب العلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أما الجمع فهو ميسور جدا، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، لم يرزق الله مالا ولا علم، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا يختلف تماما عن حديث ابن عباس في الصحيحين من هم من هم، فهذا الأول لم يعمل لأنه لم يقدر على العمل، حيل بينه وبين العمل. أما الهم فهو مرتبة سابقة تماما عن عقد النية والعزم على العمل، فلا تعارض بين الأمرين. أضرب مثالا عمليا، رجل هم بسيئة وهو في بيته، هم بسيئة يخرج مثلا ليعاكس فلانا أو ليتصل عن أراءة ما، هم بها، ولكنه بعد لحظات تذكر الله سبحانه وتعالى فلم يفعل. هذا الهم بفضل الله يكتبه الله تبارك وتعالى له حسنة. أما رجل هم ثم عقد العزم، انتقل إلى مرحلة أخرى عقد العزم، فالعزم مرتبة تسبق النية، فالعزم هو عقد العزم والقوة والإرادة على فعل شيء، ثم بعد ذلك تأتي النية التي هي تسبق العمل أو تكون مصاحبة للعمل، التي تسبق العمل أو تكون مصاحبة العمل، إذ لا يصح العمل بدون النية. فرجل مثلا همه ولم يفعل ابتغاء مرضات الله، كتبها الله عز وجل وحسنة كما قال المصطفى، لكن هم ثم عقد العزمة ثم عقد النية ثم خرج، حتى إذا ما وصل إلى الباب ينتظر المرأة التي ذكرت وجد والدها معها فدخل، هذا آثم، مع أنه لم يعاكس المرأة، مع أنه لم يفعل، مع أنه لم يتكلم كلمة، لكن هذا حيل بينه وبين العمل، كهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري. رجل هم أن يسرق لكن سمع شريطا أو آت قرآن وقال أعوذ بالله، يكتبها الله له حسنة، لكنه هم ثم عقد العزمة والنية وأخذ عدة السرقة وخرج إلى البيت الذي رصده وحدده من أيام، وقد رصد أهل البيت على سفر، حتى إذا ما وصل إلى البيت وجد البيت مضاء وسمع صوت أهله فيه، فعاد يجر أذيال الخيبة، هذا آثم وكتب الله عليه هذه المعصية، لأنه لو تمكن من الفعل لفعل، حيل بينه وبين الفعل بهذا السبب. فهذا يختلف تماما عن قضية الهم، وأسأل الله أن يبصرنا وياكم بالحق. نعم. الأخ أشرف كمال كان سؤاله الثاني أن الله لا يعذب أحدا إلا بالحجة. نعم. فما حكم من مات قبل البعثة، وما صحة حديث من مات على جاهليته فهو في النار؟ أما الحديث فلا صح، لكن أهل الفترة، هؤلاء يسمون بأهل الفترة بالتاء وليس بالطاء، أهل الفترة الراجح أن حكمهم إلى الله تبارك وتعالى، هذا ما أذين الله عز وجل به. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هؤلاء أقوالا كثيرة، لكن الراجح أن حكمهم إلى الله تبارك وتعالى. أما الأصل الثابت الذي لا خلاف عليه أن الله جل وعلا قضى وقدر وشاء وأراد سبحانه وتعالى ولا راد لمشيئته وإرادته ألا يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكر أخونا الحبيب، منها قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي، فقيد النبي هنا بالسماع، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاشترط النبي السماع، إذا لابد من أن تبلغ الحجة، لابد من أن يسمع فلان الحجة. وأود أن نفرق بين نوعين من أنواع الحجة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحجة الرسالية العامة وقد أقيمت على كل الخلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرسال الله لرسول المصطفى، أما الحجة الرسالية الخاصة التي ذكرتها الآن ولا بد فيها من أمرين ألا وهما إقامتها وفهمها. لابد أن يفهم من تقام عليه الحجة، لابد أن يكون فهم الحجة، لابد أن نزيل عنه الإشكالات، لابد أن نزيل عنه الجهل، لابد أن نرفع عنه التأويل، لابد أن يكون عالما بالمسألة التي نقيم فيها الحجة عليه، وهكذا. إذا لا تعارض بين هذا وذاك، فلا بد من أن تبلغ الحجة، لأن الله قضى وقدر ألا يعذب العباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم، والله أعلم. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ على أن أقرأها عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.